فدرسنا في هذا اليوم المبارك موصول بما سبق من دروس في شرح العقيدة الواسطية، وكنا فيما مضى مع تنبيهات الشيخ عبد العزيز بن رشيد، وكان آخر ما وقفنا عليه هو تقرير أن هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن الله أو عبارة. هذا هو متن العقيدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق: وهذا المذهب، يعني القول بأنه عبارة أو حكاية، قال: مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال الاختيارية بالله. يقولون أن الأفعال الاختيارية لا تقوم بالله عز وجل مخالفة للكتاب والسنة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فعال لما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالأفعال الاختيارية متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهؤلاء يقولون إن الأفعال الاختيارية لا تقوم بالله، يعني أن الله لا يفعل ولا يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى باختياره. وهذه مجارات للفلاسفة الذين يصفون أن الله عز وجل علة تامة موجبة يلزمها معلولها. قالوا: هو علة تامة موجبة يلزمها معلولها، ولهذا قالوا بقدم العالم، انبثاقا من هذا الأصل قالوا بقدم العالم، لأن العالم قديم مع الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: ويسمونها مسألة حلول الحوادث، وقد سبق أن قلنا إنه ليس كل حادث مخلوق، فإن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه حادث، والقرآن صفة الله عز وجل وليس مخلوقا، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ابن القيم رحمه الله يقول: وحقيقتها، يعني حقيقة هذا المذهب، إنكار أفعاله سبحانه وتعالى وإنكار ربوبيته ومشيئته. قال: وأول من قال بالعبارة هو الأشعري، وهو قول باطل، وأول من قال إن القرآن عبارة عن كلام الله وهو قول باطل كالقول بالحكاية. وسبق أن قلت إن الأشعري في آخر عمره رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، فهذا القول الذي صدر منه وتبعه عليه أناس قول باطل كالقول بالحكاية، فإن الأدلة دلت على أن القرآن لفظه ومعناه كلام الله. وأما القول بأن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية فهو قول مبتدع باطل ترده الأدلة، ولم يقل أحد من السلف بذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: القرآن كيف تصرف فهو غير مخلوق، ولا نرى القول بالحكاية والعبارة. يعني كيف تصرف، يعني سواء حفظ أو كتب بالمصاحف أو سمع بالآذان أو تلي بالألسن أو نظر إليه في المصحف، فهو لا يخرج عن كونه كلام الله. يعني كونه يكتب في المصاحف لا يخرجه هذا عن كونه كلام الله، كونه يتلى بالألسن لا يخرجه هذا عن كونه كلام الله، كونه يحفظ في الصدور لا يخرجه هذا عن كونه كلام الله، وهكذا. أو يسمع بالآذان سماعه لا يخرجه عن كونه كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فكيف تصرف فهو كلام الله. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، وهو كلام حق، كلام صحيح، وهو الحق، وما خالفه باطل. قال: فهو غير مخلوق. وسبق أن قررنا وقلنا إن الصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري، ونحن نؤدي القرآن بأصواتنا، والقرآن هو كلام الله عز وجل، والأصوات الصوت صوت القارئ والقارئ، وصوته مخلوقان، الرق والمداد، الرق والمداد والورق الذي يكتب فيه القرآن مخلوق، لكن القرآن كلام الله غير مخلوق. والقرآن ينسب إلى من قاله ابتداء، والذي قاله ابتداء هو الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بالقرآن ابتداء، فكتبه في اللوح المحفوظ وأنزله إلى بيت العزة جملة، وتكلم به مفرقا منجما، سمعه جبرائيل من الله عز وجل كما يسمعه الملائكة أيضا. إذا قضى الله الأمر بالسماء أخذت الملائكة رعدة أو صعقة، فكان أول من يفيق هو جبرائيل، فيقولون: ماذا قال ربكم؟ ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيمضي جبريل بما سمع من الله إلى حيث أمر، ويمضي جبريل بما سمع من الله من القرآن إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يسمعه من جبريل، والصحابة يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل جيل يسمع أو يسمع من الجيل الذي قبله، حتى وصل إلينا متواترا، حتى وصل إلينا متواترا محفوظا كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو كلام الله ينسب إلى من قاله ابتداء، لا إلى من قاله مبلغا. جبرائيل بلغه عن الله، محمد صلى الله عليه وسلم بلغه، رسول الله بلغه، الصحابة يبلغون كما سمعوا، بلغوا عني ولو آية، فهم يبلغون كما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا نرى القول بالحكاية والعبارة، وغلط من قال بهما وجهل وقال هذه، قال الإمام أحمد: هذه بدعة لم يقل بها السلف، يعني نقول حكاية وعبارة، أي نعم، هذا حقيقته إنكار أن يكون القرآن كلام الله. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح، يعني في فتح الباري: المنقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق تلقاه جبريل، أو غير مخلوق تلقاه جبريل عن الله، وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد إلى أمته، اللهم صل وسلم على رسوله، انتهى. هذا قول الحافظ بن حجر العسقلاني في الفتح. قال الله سبحانه: فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله، والأصل الحقيقة، فكلام الله يمكن سماعه، حتى يمكن للمشرك أن يسمع كلام الله. وإلى أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي نعم، لم يقل عبارة أو يسمع ما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله، والأصل الحقيقة. ومن قال إن المكتوبة في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله وليس فيها كلام الله، فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة، وكفى بذلك ضلالا. يعني من خالف الكتاب والسنة وخالف سلف الأمة المستمسكين بالكتاب والسنة فقد ضل ضلالا بعيدا، وكفى بذلك ضلالا. قال ابن القيم في النونية: زعموا القرآن عبارة وحكاية، قلنا: كما زعموه قرآنان، هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان. الوليد قال: إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. الوليد نعم قال ماذا قال؟ قال إن هذا إلا قول البشر، فزعم أنه مخلوق، لأن البشر وقوله مخلوق. هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده، يعني على زعمهم. والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان، هذان قرآنان على زعمهم. ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني. وسبق أن ذكرت في بالأمس أن شيخ الإسلام بن تيمية في لاميته يقول قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل قال يقول الأخطل. ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه، ولو كان ما يقرأ القارئ ليس هو كلام الله لما حرم على الجنب قراءة القرآن. نعم، فالقرآن كلام الله محفوظ في الصدور ومقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر وغيره، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة لا يصح نفيه، لهذا اتفاق الأئمة كلهم. أبو حنيفة في الفقه الأكبر ذكر ذلك، قال القرآن كلام الله محفوظ في الصدور ومقروء بالألسن مكتوب في المصاحف، وهو في هذه المواضع يعني بالألسن أو حفظه في الصدور، قراءته بالألسن أو حفظه بالصدور أو كتابته في المصاحف، قال هو في هذه المواضع كلام الله حقيقة لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه. ما يمكن أن نقول مجاز، لأن المجاز يصح نفيه، والمجاز قسيم الحقيقة، وليس بعد الحق إلا الضلال، ليس بعد الحق إلا الباطل. فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله، ولا ما قرأ القارئ، ما يجوز أن نقول إن إمامنا قرأ فينا الفجر اليوم الذي قرأه ليس كلام الله، بل قرأ كلام الله. أي نعم، والذي في المصحف هو كلام الله، هذا هو الحق. قوله بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة. قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في لوح محفوظ، في اللوح، في كتاب مكنون، هذا الكتب التي يكتب بها. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صحف مطهرة. وقال تعالى يتلو، نعم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. نعم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وفيها حديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن ينال بسوء. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن القرآن كلام الله حقا، حيث تلاه التالون أو حفظه الحافظون أو كتبه الكاتبون، وهو المعجزة بلفظه ومعناه. قوله فإن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، أي من مبلغه. فسماع كلام الرب وغيره ينقسم إلى قسمين، مطلق ومقيد. فالمطلق ما كان سماعه بغير واسطة، كما سمع موسى ابن عمران كلام الرب، وكما يسمع جبريل وغيره كلامه سبحانه وتكليمه. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله ليلة المعراج. وأما المقيد يعني السماع المقيد، فالسمع بواسطة المبلغ كسماع الصحابة وسماعنا لكلام الله حقيقة، بواسطة المبلغ عنه، ومنه قوله فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني من المبلغ. وكما في الحديث المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا رجل يحملني، تقدم أمس، ألا رجل يحملني حتى أبلغ كلام ربي، ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. رواه أبو داود. وكما قال أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق، لما خرج على قريش فقرأ ألف لام ميم غلبت الروم الآية، فقالوا هذا كلامك أو كلام صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي، وإنما هو كلام الله. فبين أن ما يبلغه ويتلوه هو كلام الله، وإن كان يبلغه بأفعاله وصوته. والناس إذا سمعوا من يروي قصيدة أو كلاما أو قرآنا قالوا: هذا كلام فلان. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، ما أحد يقول إن هذا كلامي أنا، بل يقال كلام امرؤ القيس. أي نعم، فالكلام ينسب، قصيدة أو غيره، ينسب إلى من قاله ابتداء. أي نعم. قوله وهو كلام الله لأنه هو الذي ألفه وأنشأه. وأما قوله إنه لقول رسول كريم، يعني في سورة الحاقة وفي سورة التكوير، إنه يعني في سورة الحاقة يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي سورة التكوير يعني جبريل عليه السلام، إنه لقول رسول كريم. قال: فإضافته إليه إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء وابتداء، ولهذا قال قول رسول، يقتضي أنه قال رسالته، مرسل برسالة يقول هذه الرسالة، قول رسول كريم. أي نعم. فإضافته إليه إلى هذا الرسول إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء وابتداء، فإنه قال قول رسول ولم يقل قول ملك ولا نبي، ولم يقل قول فلان، إنما قال قول رسول. فإن الرسول يبلغ كلام مرسله، وأيضا فقوله أمين دليل على أنه لا يزيد ولا ينقص، ووصف جبرائيل بأنه أمين، ووصف رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنه أمين لا يزيد ولا ينقص، بل لما نزل قل هو الله أحد أداها كما سمعها، قل هو الله أحد، ما قال هو الله أحد، لأن هو المعني بقوله قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، المعني القارئ قل أعوذ، فما حدث قل، لأنها كلها كلام الله عز وجل، فبلغه كما سمعه. قال: فإن الرسول يبلغ كلام مرسله، وأيضا فقوله أمين دليل على أنه لا يزيد ولا ينقص، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. وأيضا فإن الله كفر من جعله قول البشر، ومحمد بشر، فمن جعل قول محمد بمعنى أن محمدا، فمن جعله قول محمد بمعنى أن محمدا أو غيره أنشأه فقد كفر. أما أنه قوله بمعنى أنه أداه وبلغه فهذا هو الصحيح، يعني إذا روى الراوي فيقال قال الراوي يروي عن كذا فهو يروي. وأيضا فإن الله كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أن محمدا أو غيره أنشأه فقد كفر. وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره وعن فرعون وإبليس فإن ذلك الكلام كلام الله إخبارا عنهم، الله سبحانه وتعالى يخبر عنهم، يخبر عنهم، مثل قالت نملة، يجي متحلق يقول ما قالت النملة، هذا مجاز، الله يقول قالت نملة، تصير أصدق من الله. قال إبليس تقول ما قال. أي نعم، فهذا حكاية. أي نعم، أو هو يعني كلام الله إخبارا عنهم، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم، وإخبار الله عز وجل عنهم بكلامه ليس مخلوقا، بل كلامه صفة غير مخلوق سبحانه وتعالى. قوله وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس شيئا منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما، بل قد كفر الله من جعله قول البشر، ولم يقل أحد من السلف إن جبريل أحدث ألفاظه، ولا محمد، ولا أن الله خلقها في الهواء أو غيره من المخلوقات، ولا أن جبريل أخذها من اللوح المحفوظ. وذا سبق أن ذكرت أن بعض الإجازات مع الأسف لحفاظ القرآن تنتهي إلى جبريل عن اللوح المحفوظ، وهذا خطأ كبير جدا، يعني على يوافق قول من يقول إن القرآن ليس كلام الله. إذن ما أجيز بالقرآن، فاعتقاد أن جبريل يعني أنشأها أو أخذ القرآن من اللوح المحفوظ أو غير ذلك من الأقوال المبتدعة المخالفة للقول بأن القرآن كلام الله، فهو كلام مبتدع. أهل السنة يقولون إن القرآن عين كلام الله، حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، عكس ما عليه أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة والكلابية وغيرهم، لأن كلام المتكلم هو عبارة عن ألفاظه ومعانيه، وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة وكلام السلف فإنه عند إطلاق يتناول اللفظ والمعنى جميعا لشموله لهما، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماضي ومضارع وأمر ونحو ذلك إنما يعرف من القرآن ومن سائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى. قال يقول و ما منكم من أحد الله سيكلمه، فهذا وما تصرف منه إذا ورد في القرآن فهو كله كلام الله. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: والصواب الذي عليه السلف والأئمة في الكلام حقيقة في الكلام أن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى، والصواب الذي عليه قال الشيخ ابن تيمية والصواب الذي عليه السلف والأئمة أن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى، كما أن الإنسان حقيقة في البدن والروح، يعني لا نستطيع أن نقول الإنسان هو البدن دون الروح ولا الروح دون البدن، بل هو حقيقة بمجموعهما. فالكلام حقيقة في اللفظ والمعنى بمجموعهما، كما أن الإنسان حقيقة في البدن والروح، فالنزاع في الناطق كالنزاع في منطقه انتهى. والدليل على أنه حروف حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون آخره ولا يتأجلون، يعني يطلبون به الدنيا العاجلة ولا يحتسبون بقراءته واتباعه ما عند الله في الآخرة، أو يتعجلون آخره ولا يتأجلون، لا يتدبرون، ينظر أحدهم إلى آخر السورة ويقيمونه كما يقام القدح، وهمهم أن يكون مطربا في القرآن فقط. أي نعم، ولهذا خرجوا بالقرآن عما أنزل من أجله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه، وفي بعض الألفاظ ويضيعون حدوده، يقيمون حروفه إقامة السهم، ما يخطئ شيء في إقامته ومخارج حروفه، لا يجاوز تراقيهم، ومع ذلك لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون آخره ولا يتأجلون. رواه بنحوه أحمد وأبو داود والبيهقي في سننه والضياء المقدسي في المختارة عن جابر. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، فترتيب الآيات بالنص وترتيب السور بالاجتهاد. اتفق المسلمون على سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرف متفق عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف ومع حروف أيضا مع كونه معاني. قوله ليس كلام الله الحروف إلى آخره، فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقوله بعض المعتزلة، ولا المعاني فقط دون الحروف كما هو قول الأشاعرة ومن شابههم. وكلا القولين باطل مخالف للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، فإن الأدلة دلت على أن القرآن العزيز الذي هو سور وآيات وحروف وكلمات عين كلامه سبحانه لا تأليف ملك ولا بشر، وأن القرآن جميعه حروفه ومعانيه نفس كلامه الذي تكلم به سبحانه، وليس بمخلوق ولا بعضه قديم وهو المعنى وبعضه مخلوق وهو الكلمات والحروف، بل القرآن جميع حروفه ومعانيه كلماته ومبانيه ومعانيه تكلم الله به حقيقة، والقرآن اسم لهذا النظم العربي الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، قال تعالى فإذا قرأت القرآن، وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه المحددة، وقال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر إلى آخر الآية، فأبطل سبحانه قول الكفار بأن لسان الذي يلحدون إليه أعجمي والقرآن لسان عربي مبين. فلو كان الكفار قالوا يعلمه معانيه فقط لم يكن هذا ردا لقولهم، يعني الكفار قالوا إن ما يعلمه بشر يعني يعلمه حروفه ومعانيه كلماته ومعانيه، لكن رد الله عليهم بأن هذا الذي ألحدوا إليه أعجمي وهذا القرآن عربي مبين. أي نعم، لو كان يعلمه المعاني فقط يعني لم يكن هذا رد، لم يكن هذا الرد ردا لقولهم، فإن الإنسان قد يتعلم من الأعجمي شيئا بلغة ذلك العجمي ويعبر عنه بعباراته، وإذا كان الكفار جعلوا الذي يعلمه بشر فأبطل الله ذلك بأن لسان ذلك أعجمي وهذا لسان عربي مبين، على أن روح القدس نزل باللسان العربي المبين، وأن محمدا لم يؤلف نظم القرآن بل سمعه من روح القدس، وإذا كان روح القدس نزل به من الله علم أنه سمعه ولم يؤلفه هو، انتهى، يعني انتهى ما نقله الشيخ. ولهذا قالوا هذا دليل على أنه لا يمكن ترجمة القرآن، يعني ترجمة القرآن غير ممكنة لأنه نزل بلسان عربي مبين، فترجمته الحرفية غير ممكنة، لكن الترجمة تقع لمعاني للتفسير، لبعض معاني التفسير، فالترجمة ناقصة مهما يكون هي ناقصة، لكنها مفيدة، مفيدة تكون دلالة على المعاني القيمة التي تنقل بلغة أخرى. أما أن يصل الشخص المترجم له هذه المعاني إلى إعجاز القرآن وإلى بلاغته فلا يمكن، حتى يتعلم اللسان العربي المبين وحتى يقرأه بما نزل باللسان الذي نزل به. أقف عند هذا الحد من هذه التنبيهات السنية، وأطلب من القارئ أن يسمعنا حصتنا من شرح الشيخ الهراس من حيث وقفنا بالأمس، فعلى بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الآن بعد الفراغ من تقرير أن القرآن كلام الله، يأتي إلى تقرير رؤية الله عز وجل يوم القيامة. نعم. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. اي نعم، هذا تقرير لرؤية الرب تبارك وتعالى، رؤية المؤمنين أنهم يرون الله عز وجل يوم القيامة، وهذا نعيم عظيم من أعلى نعيم الجنة. ما أعطي أهل الجنة أفضل من هذا النعيم، من أن يروا ربهم سبحانه وتعالى، وكما قرر أنهم يرونه عيانا بأبصارهم، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو داخل في الإيمان بالله. من أنكر رؤية الله تبارك وتعالى فهذا قدح في إيمانه بالله. ولا شك أن الإيمان بالله يحتاج إليه الإنسان أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، بل حاجة ليس لها نظير حتى نقيس، ليس لها نظير في هذه الحياة الدنيا حتى نقيس تلك الحاجة عليها، ولكنها تشبه من بعض الوجوه حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب وإلى النفس، بل هي أشد، لأنه لو فقد الطعام والشراب والنفس فقد الحياة الدنيا فقط. أما لو فقد الإيمان بالله عز وجل والإيمان برؤيته فماذا يفقد؟ يفقد سعادة الدنيا والآخرة، يكون شقيا في الدنيا والآخرة. الأول فقد الطعام والشراب وانتهت حياته الدنيا، لكن لا يلزم على هذا أن يكون شقيا، بل ربما كان سعيدا في الآخرة وكان سعيدا في دنياه، وانتهت الدنيا وهذا أجله وأمامه سعادة الآخرة. أما الذي فقد الإيمان بالله وبرؤيته سبحانه وتعالى فقد فقد السعادة في الدنيا والآخرة، مات كافرا ويستقبله الشقاء الأبدي في الآخرة، نسأل الله السلامة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه إلى آخره، تقدم الكلام على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة، فلا حاجة بنا إلى عادة الكلام فيها. نعم، في أول الكتاب سبق يعني تقدم، ونحن أيضا عرضنا ذلك مع الشارح رحمه الله، يقول لا حاجة بنا إلى إعادته، وأظن أننا نحتاج إلى إعادته، فإذا اهتديت إلى موضعه فلعلك تعيده، لعله في قوله في إراده الآيات الكريمة عند قوله تعالى وجوه، نعم، يومئذ الناظرة إلى ربها ناظرة، لأن الذين يحضرون الآن ما كانوا يحضرون فيما سبق، فنحن بحاجة إلى إعادته. الشيخ ربما قال لسنا بحاجة إلى إعادته لأنه مدون في هذا الكتاب، من أراد أين عاد، فانظر صفحة 123، يعني فمن أراد أن يرجع إليه رجع إليه. أين صفحة 123، وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون. ماذا قال الشيخ هنا؟ هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة، وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله، لأن المرء يجب أن يكون في جهة من الرأي، وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة. كل حال، مسألة الجهة، الجهات الست هذه بالنسبة لمن هو على الأرض، أما إذا جاوز الأرض فليس هناك إلا فوق وتحت فقط. ومعلوم أن الرب سبحانه وتعالى يتصف بالفوقية ولا يتصف بالتحتية، لأن العلو وصف كمال لله عز وجل. ثم إن العلو محيط، محيط وواسع. نعم. واحتجوا من النقل بقوله، على كل حال ما لنا ولحججهم لأنها باطلة، نريد أن نقرأ ما قرره الشيخ. قال: وهذه الآية التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية، فإن الآية الأولى عدي النظر فيها بإلى، فيكون بمعنى الإبصار، يقال نظرت إليه وأبصرته بمعنى، بمعنى واحد يعني، نظرت إليه وأبصرته، ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه. وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى بمعنى النعمة والتقدير ثواب ربها منتظرة، فهو تأويل مضحك. وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم، يعني أشرتهم، جمع أريكة، أرائك جمع أريكة، ينظرون إلى ربهم. وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، لأن يقول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، يعني كما ذكر المعلق رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم عز وجل. ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونه، وما حجبوا إلا بعد رؤية. فكذلك لما أوتوا من العلم ما جحدوه وكفروا به فإنهم يعني يحجبون أيضا بعد رؤية، ويكون أشد في حسرتهم. والمؤمنون يرونه لا يحجبون. قال: وأحاديث الرؤية متواترة في المعنى عند أهل العلم بالحديث، لا ينكرها إلا ملحد زنديق. على كل حال نعود إلى موضعنا. نعم. غير أن قوله يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة قد يوهم أن هذه الرؤية أيضا خاصة بالمؤمنين، ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف حين يجيء الرب لفصل القضاء بينهم، كما يدل عليه قوله تعالى: عامة لجميع أهل الموقف، كافرهم ومؤمنهم. أي نعم. لكن الكفار يحجبون، يحجبون بعد، فيكون أبلغ في في في في في حسرتهم، أبلغ في حسرتهم وفي شقائهم. نعم. كما يدل عليه قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام الآية. والعرصات جمع عرصة، وهي موضع واسع لا بناء فيه، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه. نعم. انتهى هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.